اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم بدل خوف إخواننا في غزة أمنا وأمانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لإخواننا في غزة العزة.